صحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الطيبة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في غمرة هذه الرحمة التي نعيشها في أيام وليالي رمضان، وتأملا في قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان للعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفرض الله عز وجل على الإنسان عبادات ترتقي بنفسه وتزكو بها نفسه ويعتعل بها مكانته، ويصبح الإنسان إنسانا مكرما في مستوى التكريم الإلهي. الله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم. ومن تكريم الله عز وجل لبني آدم أن فرض عليه عبادات يرتقي بها إلى مصاف أن يكون إنسانا كما أراده ربه عز وجل. ولذلك الله تعالى يحرك فينا وفي ضمائرنا، يحرك الإيمان الذي انغمس في قلوبنا بخطابه: يا أيها الذين آمنوا. الله تعالى يحرك فيك خاصية الإيمان، ويحرك فيك نقطة الإيمان، ويرفع من درجة إيمانك لتعلم أن الله تعالى ما فرض العبادة عليك إلا لحكمة جليلة. ولذلك الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالغاية من العبادات كلها هو تقوى الله تعالى. ولذلك الله تعالى ربط جميع العبادات بتقواه، وكل عبادة لا توصل إلى تقوى الله عز وجل فهي عبادة ناقصة. ولذلك الحكمة المقصد، قال الله تعالى: لعلكم تتقون أياما معدودات. فإذا جاء رمضان علمنا أن الله تعالى فرض علينا أعظم عبادة وأجل عبادة فرضها الله تعالى علينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا جاء الصيام لا بد أن نفرح برمضان، لأن الذي فرض علينا رمضان هو الله عز وجل، وربنا عز وجل يريدنا أن نعبده بفرح وبنشاط، لا أن نعبده بضيق، لأن الله عز وجل ما فرض العباد إلا رحمة على العباد، ما فرضش تضييق ولا تعذيب للعباد ولا كرها لعباده، فرضها عز وجل رحمة لعباده، ولا بد أن تصل الرحمة إلى عباده المتقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وقد جاء رمضان، أقبل رمضان فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتاكم رمضان شهر بركة، شهر بركة ينزل الله عز وجل عليكم فيه الرحمة ويحط الخطايا ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله عز وجل. أتاكم رمضان شهر بركة ينزل الله فيه الرحمة، ورمضان بركة بليله ونهاره، بأيامه، بساعاته، بدقائقه، بلحظاته، بكل جزء من رمضان كله بركة ورحمة. رمش رمضان بالنهار، رمش رمضان بالنهار، بل رمضان بالليل والنهار، وكل دقيقة في رمضان أغلى وأجل عند الله تعالى. ولذلك قال الحسن البصري رضي الله عنه: تسبيحة في رمضان أفضل من 70 تسبيحة في غير رمضان، وفريضة في رمضان أفضل من 70 فريضة في غير رمضان. رمضان لا نظير له، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصيام فإنه لا عدل له. وفي رواية: عليكم بالصيام فإنه لا مثيل له. رمى كيش بحاله، رمضان لا نظير له ولا عدل له ولا مثيل له، ولو اجتمعت الدنيا بعد رمضان على أن يوجد يوما من رمضان ما استطاعوا. إن الله تعالى الخير الذي في رمضان خاص برمضان بليله ونهاره، مش رمضان صم بالنهار وبالليل نعمل ما شئنا، أو لا رمضان أننا صائمون بالنهار عن الأكل والشرب وبالليل نعمل ما شئنا، أو رمضان نعمل أشياء كنقصفوا بها النار وغيرها. لا، رمضان شيء آخر. ولذلك قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لا يعلم أجر الصيام إلا الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. رمضان أيام معدودة لا تزيد ولا تنقص، 29 أو 30 يوما، ما نصوم 28 ولا نصوم 31، إما 29 وإما 30 يوما معدودة محسوبة. اليوم 8، البارح كنا كننتظروا رمضان، البارح كنا كننتظروا، اليوم 8، وبعد أيام ينقضي رمضان، فأيامه معدودة، ليدلك أيها الإنسان على أن أيامك معدودة كما أن أيام رمضان معدودة. وكل العبادات محدودة ومعدودة في الزمن، كل العبادات محدودة ومعدودة. الحج 6 أيام، العمرة 2 ساعة، الصلاة موقوتة، ليدلك على أن زمانك محدود، وأن الصالح وأن العاقل من أدرك نعمة زمانه فاستغل نعمة الزمان. ولذلك الله تعالى أقسم بالزمن وأقسم بجزء من الزمن ليدلنا على أن الزمن غال عند الله تعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالخاسر الذي لا يدرك ولم يدرك قيمة الزمن. ولذلك الأيام تمضي، الأيام تمضي وتسير لما كتب الله عز وجل لها، كل يجري لأجل مسمى، لا نستطيع أن نحبس ولا أنت ولا أنا، كما خلقه ربه عز وجل ووضعه يتصرف. وعليك أيها الإنسان أن تدرك هذه الحكمة وأن تستغل الزمن، فالخاسر الذي أضاع الزمن. ولذلك عدد من الناس في رمضان كيجي العشر وكتخرق، كيلعب الكارتة، كيلعب الضماء، كيقصف الوقت، كيجيب المغرب، المغرب ما تجيبها لا أنت ولا أنا، المغرب ماضية، المغرب ماضية، والزمن ماض والنهار ماض، ولن تستطيع على أنت ولا غيرك أن يتمسك ولا أن يتمسك ولا أن يأخذ الزمن. ذلك اللي كيضيع كيضيع غير زمانه. ولذلك ورد في الأثر: ما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فافعل فيه خيرا فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وإذا جاء رمضان ناداك رمضان جديد، فافعل فيه خيرا فلا يعود إلى يوم القيامة. اليوم الحد مشى انتهى، أذن المؤذن غير المغرب انتهى يوم الأحد، مشى دابا دخلنا في يوم الاثنين، ويوم الأحد لن يأتي حتى الغد يوم القيامة، سيأتي يوم جديد، أحد جديد. ولذلك الله تعالى قال أياما معدودات لتدرك لتدرك أن الزمن محدود، وأن العمر محدود، وأن العاقل الذي استغل زمانه. يا ابن آدم إنما أنت عدد، فإذا مضى يوم مضى بعضك، غيمشي يوم مشى جزء منك. لا تخسر الزمن ولا تضيع الزمن، فإن غدا يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة لا يتحسرون إلا على ساعة مضت في الدنيا وما ذكروا فيها الله عز وجل. ما عندك ما تدير، صليت العصر صليت الظهر، ما عندك ما تدير، جيب الفاس وجي تغرس. كلنا نستطيع، كلنا، هل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة: هل يستطيع أحد منكم أن يأتي بجبل أحد؟ قال: ومن منا يستطيع أن يأتي بجبل أحد؟ قال: نعم. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فإن ثوابها أثقل من جبل أحد. قال سيدنا إبراهيم لرسول الله: أقرئ أمتك السلام وأخبرها أن الجنة طيبة، وأنها عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله. قلها، قلها بالنار، اغرس. الله تعالى جعل لكل إنسان ملك، لكل إنسان ملك موكول به، فإذا قال سبحان الله غرس، وإذا ما قال شيئا ما غرس شيئا. إذن يعلمنا رمضان كيف نستغل الزمن، ويعلمنا رمضان كيف ننضبط لأمر الله تعالى. الله عز وجل فرض الصيام، فرض علينا الصيام، لا نأكل ولا نشرب، ليعلمنا أن الحياة لا تقوم على الطعام والشراب، وإنما تقوم الحياة على ما أهم، ما هو أهم من الطعام والشراب. لك تقوم حياة على الطعام والشراب والحيوان، تقوم حياة على الطعام والشراب والبدن الممتاز، أما الإنسان فتقوم حياته على ما هو أعظم، وهذا الأعظم عبر عنه الله عز وجل بقوله: لعلكم تتقون. على الأساس منعك من الطعام والشراب ليدلك على أن أعظم شيء فيك هو قلبك، وأعظم شيء يملأ قلبك لا جوفك هو تقوى الله عز وجل، لأنها هي الحياة، ومن لا تقوى له لا حياة له. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحي الذي يحيا بتقوى الله عز وجل، ومن ليس له جزء من تقوى الله ولا نصيب من تقوى الله فهو ميت، وإذا مات قلب الإنسان فلا قيمة بجسده. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. مش علمنا الله تعالى أن الحياة مش المكلة، مش الأكل ومش الشرب، وليس البدن. كم من إنسان يعجبك مظهره ويعجبك بدنه لكنه ميت يمشي على وجه الأرض، وكم من إنسان لا يعجبك مظهره لكنه يحمل بين جنبيه قلبا لو وزن مع الجبال لكان أثقل منها. مش يعلمنا الله تعالى أن الحياة ليست في الطعام ولا في الشراب، ولكن فيما تحمله من قلب يهديك لرب العزة جل وعلا، فيما هو عندك من أمر الله. ولذلك الله تعالى فرمضان يعلمنا، الله سبحانه وتعالى يعلمنا بالصيام أن نتقيه، لأن أساس الصيام لعلكم تتقون. وتقوى الله تعالى إنما تحصل بكتابه عز وجل، مصداقا لقوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك الله تعالى فتح أبواب الجنة كما ورد في الحديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ولله مناد ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. من أراد الخير، ولا خير إلا في كتاب الله، ولا خير إلا في القرآن الكريم، ولا حياة إلا في كتاب الله، ولا نور إلا في كتاب الله، ولا شفاء إلا في كتاب الله حقاً وصدقاً. ولذلك قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نتدارس القرآن الكريم في رمضان، وأن نزيل الدرن عن قلوبنا في رمضان، وأن نهيئ القلوب لاستقبال أنوار رمضان. ولذلك قلب الإنسان في رمضان بحال البطري ديال السيارة تماما. البطري الأخوة كان عمره ولا ما كان عمروش؟ لا بد خصو يعمر، ولا عمر كيعطينا الطاقة وما يمكن نستعمله حتى يعمر. كذلك قلب المؤمن، كذلك قلب المؤمن يبدأ يستقر فيه أنوار الصلاة وأنوار القرآن الكريم وأنوار ذكر الله وأنوار الدعاء وأنوار التسبيح وأنوار إفطار الصائم، والأنوار تتجمع في قلب المؤمن خلال أيام وليالي رمضان. فإذا انتهى رمضان بدأت الأنوار تتحرك من جديد. حالك ذاك، لأن الناس كيعتقدوا أن العبادة غير في رمضان، انتهى رمضان صافي. ولذلك عدد من الناس في ليلة 27 أو ليلة 28 ليلة 29 أو ليلة صلاة العيد انتهى، لأن المسجد ممتلئ، وبعد العيد كلقوا جوج صفوف ثلاثة. أين هم؟ قالوا كانوا يصلون في رمضان، لا يصلون في غير رمضان. هذا ما حصل شيئا، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر. هذا ما خزن شيئا. ولذلك سئل الحسن البصري: ما علامة الحج المقبول؟ قال: علامة الحج المقبول أن يقبل الحاج على الله بعد الحج، وعلامة الصيام المقبول أن يقبل الصائم على الله بعد رمضان. هذه العلامة. ملي كينتهي رمضان عاد كيبدا البتر يخدم من جديد، وعلى قدر ما خزن على قدر الطاقة التي توصله. بعض الناس يستمر 10 أيام، بعضهم شهر، بعضهم شهرين، لكن الذي فتح الله عز وجل عليه يستمر إلى رمضان القادم. ولذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انتهى رمضان اللهم بلغنا رمضان، ويعلمنا رمضان كيف ننضبط للحلال والحرام. الله تعالى بغير ربنا في رمضان، فالصباح كنبقاو نتصنفوا. إذا قال المؤذن الله أكبر حرم الأكل والشرب، وفي نهاية النهار إذا قال مؤذن المغرب الله أكبر حل الطعام والشراب. الذي كان حراماً في أول النهار صار حلالاً في آخر النهار. من الذي يحلل ويحرم؟ هو الله تعالى. وكما انضبطت للحلال والحرام في أول النهار وفي آخر النهار، يعلمك ربك عز وجل أن تنضبط للحلال والحرام في رمضان وغير رمضان، لأن الله الذي يعبد في رمضان هو الله الذي يعبد خارج رمضان. إذا رمضان مدرسة، مدرسة نتأملها ونتربى فيها، ونفرح برمضان، ونفرح بعبادة الله عز وجل، ونحب رمضان. وأختم إن شاء الله تعالى، الله عز وجل أرادنا أن نعبده بفرح. نصوم وإحنا فرحين، مش إحنا مقلقين، نصوم ونحن في فرح وفي نشاط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في رمضان من الخير لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. بغينا الله تعالى نصلي بفرح، بفرح، وأن نصوم بفرح. وإذا فرحنا بعبادتنا فرح الله عز وجل بنا أكثر وتقبلها منا أكثر. وإذا كرهت صيامك لا يقبله رب العزة جل وعلا. انت بعد ما قبلتهاش انت كرهت صيام ولكن كرهت صيام. لا يقبله منك ربك عز وجل، لأن الله عز وجل يقبل منك ما أنت فرح به. ولذلك الله عز وجل ما كلفنا فوق طاقتنا، قال لنا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كل ما يريحك ربك عز وجل أراده منك بفرح ويفرح به ربنا عز وجل ويثيبك عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فاللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا واعتق رقابنا من النار. اللهم إن لك عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، فاعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا والمسلمين أجمعين. اللهم إن ضيوفك في هذا الشهر الكريم فاجعل قرانا فيه مغفرتك ورضوانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين،